باب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الباب اعتنى به بعض أهل العلم رحمهم الله، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة تدل دلالة عظيمة على شأن الصلاة، تدل دلالة واضحة على عظم شأن الصلاة. ومن عظم شأن الصلاة أن لها آداب، أن لها آدابا، منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد الفراغ من الصلاة. فهذه العبادة التي جعلها الله ركنا من أركان الإسلام وشعيرا من شعائره العظام خصت بهذه الخصيصة، ولذلك اعتنى أئمة، عدد كبير من الأئمة رحمهم الله، سواء من المحدثين أو الفقهاء، ومنهم من أفردها بالتأليف لينبه على عظم شأن هذه العبادة. فالصلاة أمرها عظيم، والحقيقة اعتنى فقهاء الحنابلة رحمه الله بخاصة في بيان آداب المشي إلى الصلاة، وهي جزئية من جزئيات الآداب التي تسبق الصلاة. ومن نظر في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا واضحا جليا. والآداب، الأدب والخلق الحسن، منه ما يكون بين العبد وربه، ومنه ما يكون بين العبد والعبد، ومنه ما يكون بين العبد ونفسه، كلها آداب. واختلف العلماء هل الأدب شيء جبلي يجبل الله عليه الإنسان فيكون تكون عنده مكارم الأخلاق والآداب، أم أنه شيء مكتسب يكتسبه الإنسان بتوفيق الله عز وجل فيؤدب نفسه ويحملها على مكارم الأخلاق. فالذين يقولون إنها جبلية فطرية خلق الله عليها الإنسان استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله. قال: أهما في أم شيء جبلني الله عليه؟ قال: بل جبلك الله عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون إن الأخلاق يمنحها الله عز وجل ويوفق العبد إلى أن يكتسبها إذا أخذ بالأسباب استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح، حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه، وفيه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فقالوا إن هذا يدل على أنها يوفق لها العبد بإذن الله فيكتسبها. وأعظم الأدب الأدب مع الله، ولذلك لما وفق الله له السعداء نالوا الدرجات العلى، حتى قال ولذلك أخبرنا الله في كتابه عن أدب أنبيائه معه: أعظم الأدب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه الأدب معه سبحانه وتعالى. ومن هذا من الأدب في الصلاة منه ما يكون متعلقا ما بين العبد وربه، منه ما يتعلق بمشيه وخروجه، ومنه ما يكون في مسجده ودخوله في المسجد مع إخوانه المصلين فلا يؤذيهم ولا يضيق عليهم في عبادتهم لربهم ولا يتسبب في الإضرار بهم. كل هذه أمور شرعية جاءت بها النصوص في الصلاة عامة، وقد تأتي في صلاة خاصة ويقصد بها العموم، كما في صلاة الجمعة حينما نهي المسلم أن يتخطى الرقاب، هذا عام وجاء في الجمعة لكنه عام، وقد تأتي بعمومها كنهي آكل الثوم والبصل، أن يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ونحو ذلك. ومن هنا حينما تأتي النصوص في عبادة الصلاة تبين آدابها، فإن هذا يجعل المسلم على حذر شديد إذا خرج من بيته إلى بيت الله أن يستحضر أمر هذه العبادة وأن يعظمه. فتعظيم شأن الصلاة وارثه الخلف عن السلف رحمهم الله، وكان للصحابة رضوان الله عليهم في ذلك قصب السبق. فينبغي للمسلم أن يتنبه لآداب الصلاة عموما. المصنف رحمه الله سيذكر بعضا منها، ولا يزال العبد يتأدب مع ربه ويتأدب مع نفسه ويتأدب مع الناس حتى يفتح الله في وجهه أبواب السعادة التي لا يشقى بعدها أبدا. لا يزال الإنسان يجاهد نفسه ويقيمها على آداب الكتاب والسنة حتى تنقاد لله سبحانه وتعالى، فيحبه الله ويرضى عنه رضا لا سخط بعده أبدا. تحاسب نفسك في سرك وتخرج المسلمين نقي الصدر، ويأتي الشيطان من كل حدب وصوب ليشككك في الناس ويحملهم على أسوأ المحامل ويحدد، فتقفل عليه الباب. ثم يرى الله منك ذلك أنك مسلم بحق، ثم تحاسب نفسك في الكلام الذي تقوله مع إخوانك المسلمين. كل كلمة تريد أن تتكلمها تراقب الله، تخاف من الله، تتأدب مع إخوانك المسلمين. كلما وقفت أمام مسلم تتذكر حرمة الإسلام، لا تنظر إلى لون ولا إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى وظيفة، تنظر إلى الدار الآخرة، لأنك تحذر من الحساب. وأما من خاف مقام ربه، تخاف المقام بين يدي الله فيسألك الله عن حق أخيك المسلم، ثم تتأدب مع نفسك تحملها على أحسن وأجمل وأكمل وأفضل. تقول أنزل إلي ربي كتابه، أنزل علينا كتابه، وأرسل لنا رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا ما هو عبث لكي نعمل. فتقيمها وتجتهد وتجاهد حتى يفتح الله عليك أبواب رحمته. الذي يحاسب نفسه لا أعرف شيئا ولا يعلم العلماء شيئا يهذب أخلاق الناس ويقيمهم على الصراط السوي أعظم من كتاب الله عز وجل. والصحابة رضوان الله عليهم كان لهم في ذلك قصب السبق، وكان الرجل تأخذه حمية النفس، فإذا تليت عليه الآية سكن كأنه صبي وطفل. ليس هناك شيء يردع الناس ويقيمهم على صراط الله السوي أعظم من كلام الله جل جلاله، وليس هناك شيء يقيم الألسنة إذا تكلمت والقلوب إذا اعتقدت والجوارح إذا عملت أعظم من كلام الله جل جلاله. فالذي يريد أن ينال الآداب ويتأدب مع ربه ويتأدب مع الناس فلينظر ماذا قال له ربه وبماذا. ولذلك جعل الله المواعظ وصايا لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ما تذهب عبث عند ولي الله المؤمن الصالح الموفق. فالذي يخرج إلى الصلاة كأنه خارج أي مخرج، ليس كمن خرج والله الدار الآخرة في أشجانه وقلبه. يخرج الإنسان إلى عمله، إلى وظيفته، إلى عظيم من عظماء الدنيا يقال له تقابل فلان الثري الغني، فلان العظيم، العظيم الله وحده، فإذا به يتجمل ويتكمل ويجلس من ليله يفكر كيف يخرج وكيف يجلس. لكن إذا خرج إلى الصلاة خرج إلى الصلاة إلى الصلاة. فإذا أراد الله أن يحيي القلب الميت من مواته ويوقظه من غفلة، تذكر أنه يخرج لملك الملوك، وأنه ربما خرج العبد من بيته وقد كتب الله له في ذلك المخرج أن يرجع كيوم ولدته أمه من كرم الله سبحانه وتعالى. وقد يخرج العبد إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله، أنقى ما يكون قلبا وأصدق ما يكون وأخلص ما يكون لله، لا رياء ولا سمعة، يراقب الله مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتتبع السنة، فيفتح الله عليه فلا يسأل مسألة إلا أعطيها، ولا يستعيذ بالله إلا أعاذه. وكم وكم لأولياء الله الذين تأدبوا في مخرجهم إلى بيوت الله من نفحات ورحمات من رب البريات أشغلتهم عن هذه الدنيا. فعلى الدنيا السلام إذا فاز العبد برحمة الملك العلام. على الدنيا كلها السلام، لا تأسف عليها ما دمت أنك قد أرضيت ربك ونلت الدرجات العلى بالأدب مع الله سبحانه. إذا لم تتأدب مع ربك فمع من تتأدب؟ والله إنها لحسرة أن يخرج الإنسان إلى أمور الدنيا مشغول البال مشغول الهم مهموما مغموما ويخرج إلى بيت الله عز وجل ولا يستشعر ولا يتذكر أين هو خارج. فإلى متى؟ ولا يزال الإنسان يمضي به العمر إذا أصبحت تشهد الصلاة مع الجماعة ولا يزيدك العمر أدبا مع الله إذا خرجت إلى مسجدك فابكي على نفسك. في القلب مرض وموات، نسأل الله أن يحيي من أصبح خروجه اليوم كخروجه بالأمس، لا يتفكر ولا يتدبر ولا يتأدب مع الله، هذا مسكين. كل يوم تفكر كيف تتأدب مع الله، يتأدب الإنسان في مشيته، يتأدب الإنسان في مخرجه، يكون مخرجه مخرج الصدق ومدخله مدخل الصدق، يحس أنه يشتري رحمة الله عز وجل. فأي عبادة إذا خرج الإنسان من بيته وهو لا يتفكر أنه سيقف بين يدي الله جل جلاله، وأي عبادة إذا بدأ صلاته وانتهى من صلاته وحاله لم يتغير. ولذلك لما أخلص العباد لربهم وصدق الصادقون مع خالقهم وتأدبوا مع الله في وقوفهم بين يدي الله أصبحت الصلاة قرة أعينهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما جعلت في الدنيا. وقد زويت له الدنيا وخير أن تكون جبالها له ذهبا، لكن للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض مقام أي مقام. ولذلك من وقف بين يدي الله في هذه الدنيا معظما لله متأدبا مع الله وأقام للصلاة حقها وحقوقها فإنه أسعد الناس بالصلاة، وأسعد الناس بأمور الدنيا هو أسعدهم في الآخرة. وسيقف الناس اليوم بين يدي الله في الصلاة وسيقفون غدا بين يدي الله جل جلاله. فعلينا حتى الأئمة والخطباء وطلبة العلم إذا ألقوا الكلمات يذكرون الناس بأداب الصلاة، يذكرون أين هم ذاهبون وإلى أين هم خارجون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.